بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة الأنفال. قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال: لما كان يوم بدر جئت بسيف فقلت: يا رسول الله، إن الله قد شفى صدري من المشركين أو نهو هذا، هب لي هذا السيف. فقال: هذا ليس لي ولا لك. فقلت: عسى أن يعطى هذا من لا يبلى بلائي. فجاءني الرسول فقال: إنك سألتني وليست لي وقد صارت لي وهو لك. قال: فنزلت: يسألونك عن الأنفال الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سماك بن حرب عن مصعب أيضا، وفي الباب عن عبادة بن الصامت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن في التفسير: يقول باب كتاب تفسير سورة الأنفال. وسميت بالأنفال من النفل، وهو الذي يعطى زيادة على سهمه، فكسهم الإنسان تعطى إياه وتعطى زيادة على سهمك نفل، يسمى نفل. فالأنفال هو الزيادة على الشيء التي قرر لك الإنسان، قرر للجيش هذا أسهم ووقعت أسهمهم، لكن الإمام ينفل هذا الشيء وينفل هذا، يعني يزيده. فالأنفال هي الزيادة، زيادة ما وقعت عليه السهام، فالسهام خلاص منتهية، فروض فرضت وقسمت على الناس، لكن هذا الشخص نعطيه زيادة يسمى نفل، وهذا السعد. فلهذا يسألون عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، الرسول له أن ينفل وربنا له أن ينفل. النفل هو الزيادة عما يقسم على الجيش من الأسهم. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عاصم بن أبي النجود، يسمى عاصم بن عبد الله ابن بهدلة، يسمى بهدلة، واللقب هذا له أو لأبيه الله أعلم. قال حدثنا مصعب بن سعد ابن أبي وقاص قال قال عن سعد عن أبيه، يعني سعد بن أبي وقاص، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول سعد إنه أتي في غزوة بدر أو في غزوة أخرى، أتى بسيف قد أبلى به بلاء حسنا، قد قتل من المشركين، لأنه شجاع بطل رضي الله عنه، ويرمي بالنبل رمي لم يرميه غيره، بطل في النبل وبطل في السيف وبطل في الرمح، شجاع. فأبلى أخذ سيفا وأبلى به بلاء حسنا، سيفا من الغنائم أخذها من الغنائم. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، هذا السيف أبليت به بلاء حسنا، قتلت كثير من المشركين فأعطني إياه. قال: هذا السيف ليس لي ولا لك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنها ما قسمت الأسهم، ما بعد وقعت الأسهم على الشيء، الأمور اللي تحتاج إلى تقسيم ما قسم إلى الآن، المال كله مجموع سوا وهذا السيف منه، فهذا السيف ليس لي ولا لك. غضب سعد لأنه يقول: إحنا ليش ما تعطيني يا رسول؟ يظن أن الرسول شح به عليه، الرسول ما شح به عليه، ولكن الرسول يقول: حتى تقسم الأسهم، حتى تقع الأسهم على الناس وكل واحد يعرف سهمه، فحينئذ قد ينفلك السيف أو غير السيف. فشاهد أنه لما قسمت الأسهم زهم دعا أرسل لسعد: تعال سعد خذ هذا السيف، الآن صار لي وأنا أعطيك إياه، أما أول فليس لي ولا لك، ما دام ما قسمت الأسهم فأنا ما أملك أعطيك شيء، لكن لا قسمت الأسهم وعرفت الأسهم لي أن أنفلك، أعطيك سيف، أعطيك غلام، أعطيك ما تريد، نفل زيادة على سهمك اللي أخذته، أعطيك السيف زيادة وهو النفل. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتذر له في الأولى، ليش؟ لأن الأسهم ما قسمت، الأسهم ما عرف كل شخص سهمه، لازم أن الجيش كل شخص يعرف سهمه ويوزع، وإلا في يسمى غلول. إذا ما توزع الأسهم وتأخذ من المال المجموع تأخذ منه قبل تقسيم الأسهم يسمى غلول، والنبي ما يريد أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، فلا يؤخذ شيء ما دام الأسهم ما قسمت. فإذا قسمت الأسهم فالخمس لله ولرسوله، وقع السيف في الخمس وهو لله ولرسوله، تعال يا سعد الآن السيف صار لي وهو من الخمس، تفضل حقك اليوم. فأعطاه سعد رضي الله تعالى عنه السيف، أعطاه سعد بن أبي وقاص، وإن كان أخذ في نفسك الأول ليس لي ولا لك، صح، لأن ما قسمت الأسهم. نعم. قل: فنزلت هذه يا سعد، يسألونك عن الأنفال، قل: الأنفال لله وللرسول. نعم. فاتقوا الله. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، يعني حديث سعد بن أبي وقاص وأنه طلب الرسول السيف وأن الرسول اعتذر في الأولى لأنه غلول، يعتبر غلول ما قسمت السهام، فلما وقعت السهام على الأموال المغنومة الغنيمة كلها صار الخمس للرسول، وقع السيف من الخمس فأعطاه. وفي الباب باب عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سمات عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر قيل له عليك العير ليس دونها شيء، قال فناداه العباس وهو في وثاقه لا يصلح، وقال لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك، قال صدق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق بن يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له الناس لما انتهى من بدر وأسروا الأسرى وانتهى كل شيء، قال له الناس العير هنا في الساحل، العير هنا يمكن نروح ونأخذ العير الذي خرجت قريش لحمايته، قريش الحين خلاص قتلت وأسرت والعير هنا، خلنا نروح نأخذ العير. فناداه العباس عمه وهو بالوثاق مربوط على العباس لأنه خرج مع الكفار وربط معهم وفدى نفسه رضي الله عنه، عليه عباس فدى نفسه مع الأسرى لما أخذوا الفدية في المدينة فدى نفسه، فالشاهد أن ناداه عمه العباس يا رسول الله أو قال يا محمد أن العير فاتتك لأن الله خيرك، أما أن يعطيك الجيش هذا والقتال وينصرك الله في بدر ويكون لك الشوكة وإلا العير، فالله فاختار لك ربك الشوكة وهذا الشوكة انتهت، فقال صدقت صدقت. الشاهد أن العباس ناداه، وإلا قال له كثير من الصحابة يا رسول الله هذا العير الآن أبو سفيان ما راح، أبو سفيان اللي خرجت قريش تحميه وتحمي قوافلهم ما راح وفي الساحل الآن يمشي، ونحن انتهى بدر وأسرنا من أسرنا وقتلنا من قتلنا، نلعب الجيش وناخذ القافلة هذه اللي معها الأموال. فناداه العباس يا رسول الله أنك خيرت بين أما الشوكة وإلا العير، فأعطاك الله الشوكة، نصرك الله على بدر على أهل بدر ونصرك الله على قريش، فلا يمكن تجمع بين الفتين لأنك خيرك إحدى الطائف أما هذه ولا هذه، في سورة الأنفال خيره الله بين الشوكة أو بين، فأعطاه الله الشوكة يعز الإسلام وينصر الإسلام وتحصل الوقعة، ولأن أناس مكتوبة آجالهم في ذلك، مكتوبة آجالهم في بدر ويتفنون في تربة بدر، كل هذا صار في بدر، أظهر الله الحق ليلة 27 نهار 17 من رمضان، نهار 17 من رمضان فصل الله الحق من الباطل وانتصر المسلمون على المشركين وخرجوا بألف ومئتي فرس، بينما الرسول خرج عليه الصلاة والسلام ب313 وفرسين فقط، واحدة مع سعد بن أبي وقاص أو الزبير بن عوام وواحدة مع الأخداد بن أسود، فرسين و313 والكفار 1000 من الجيش راجل وجاد و200 فرس الكفار، فالشاهد أن الله لا ينصر بالقوة تعالى وتقدس وإنما نصر بالملائكة. نعم. يقول أبو عيسى رحمه الله ورضي عنه هذا حديث حسن صحيح، يعني مسألة أن الله خير الرسول بين الشوكة والقتال أو تأخذون العير، فاختار ربنا الشوكة ليفصل الحق من الباطل. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو الزبير قال حدثنا عبد الله بن عباس قال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال نذر نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 318 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربي اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آتني ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فما زال يهتف بربي ما أدى يديه مستقبل القبلة حتى سقط رضاه من منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه فقال يا نبي الله تفاك مناشدتك ربك إنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر من إلا من لا نعرفه من حديث عمر إلا من حديث إكرمة بن عمار عن أبي زميل وأبو زميل اسمه سماك الحنفي وكان وإنما كان هذا يوم بدر. رسول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا أكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل اسمه سعيد يقول سماك بن قال حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأن ابن عباس يوم بدر صغير جدا أبو خمس أو أقل فقال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما انتهى بدر وأسلم الناس وراح الناس الكبرى ابن عباس وغيره صار يتحدث مع عمر ويتلقى الحديث عن عمر فقال له عمر رضي الله تعالى يقول عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يوم بدر كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو ربه بإلحاح يدعو ربه بإلحاح وربه أعطاه وثيقة نعطيه ربه أنه سينصره إن شاء الله لكن الرسول أمر بالدعاء أمر بالدعاء بإلحاح ليستجيب ربك فإذا دعوت ربك بإلحاح استجاب لك ربك تمر خديك أو تمد يديك وأنت واقف بإلحاح تلح على ربك تعالى وتقدس يعطيك ربك ما سألته الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو ربه يا ربي انتهلك هذه العصابة ما تعبد في الأرض هذه العصابة هي المسلمة في الأرض اليوم فانتهلك هذه العصابة اللي هي كهذا لا تعبد بعد اليوم فحتى أنه من عظم ما يرفع يديه سقط رداءه الرداء اللي على كتفه سقط فأتى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى فالتزمه من ورائه وضرب وكساه رداءه وقال مهلا يا رسول الله إنك مهلا منشدك ربك فإن الله ناصرك أبو بكر عنده إيمان وثقة برب العالمين لكن الرسول يدعو لأن ربنا تعالى تقدس كلما دعوته زادك الإنسان إيمان وزادك نور وزادك إجابة كلما دعوت حتى الرسول إذا دعوه فإنه يزيده إيمان ويزيده رفعة ويزيده إجابة والرسول عارف أن الله سينصره ولكنه يلح بالدعاء يلح بالدعاء فمن دعا ربه ما خاب من دعا ربه ما خاب من استجابة الشاهد أنه كان يمد يديه حتى يرى بطيف وسقط رداءه من كتفيه وجاء أبو بكر الصديق صديقه وصاحبه في الغار فالتزمه وقال مهلا يا رسول الله منشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعد الله وعدك أن ينصرك منجز لك ما وعد فأنزل الله تعالى وتقدس الملائكة 1500 مع جبريل يقدمهم جبريل على فرس وعليهم عمائم صفر جبريل ومن معه عمائم صفر و500 مع ميكائيل وعليهم عمائم بيض عمائم جبريل بيض ميكائيل بيض وعمائم خيلهم بيض وهذا خيلهم صفر اللي مع جبريل 500 صفر خيلهم صفر والعمائم صفر واللي مع ميكائيل فيها بيض والعمائم بيض فصار يضرب القاتل أمرهم الله أن يقاتلوا أمرهم الله أمر الملائكة ما فيه فقعة أمر الملائكة أن يضرب ويقاتل المشركين إلا في بدر يقول اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان صوت الملك إذا وقع على البنان الرأس الأصبع البنان رأس الأصبع هذه الثانية الصغيرة اللي فوق إذا ضربها صوت الملك مات الإنسان ما يموت الآدمي واضربوا فوق الأعناق يعني العنق اتركوا واقف لكن عليكم بالسيف احسن الرأس من الرقبة يطيح الرأس والدم بعطاه السيف إذا ضربت الإنسان هذا هوى اللي بين الرقبة بين الرأس كفة الرأس وبين الرقبة إذا حصل السيف عليه ومشى على هذا الهوى بإذن الله يطيح الرأس والدم بعد جاء إذا كان السيف شاطر والرجل قوي وضرب من تحت الرقبة ومن فوق الرقبة الرقبة باقية واقفة ثم تضربه يطلع اضربوا منهم كل بنان اضربوا فوق الأعناق فوق العنق اجعل العنق كله تحت واجعل الرأس كفة فقط الجمجمة الحالة تطيح الحالها فهكذا كان فيفعل الملائكة رضي الله عنهم حتى إن أبا جهل قال لابن مسعود رضي الله عنه لما ركب على صدره يبي يدفف عليه بزين يبي يخليه يموت يبي ينحره يموت قال من هذا اللي على خيل بلق بعضهم على خيل صفر من هؤلاء قال هؤلاء ملائكة يا عدو الله قال هؤلاء هم اللي فعلوا هم الذي فعلوا بنا الفاعل هم اللي قتلوا هم الذي قتلونا وهم الذي فعلوا بنا الفاعل امتلت الأرض من الملائكة وخيلهم فنصر الله رسوله ببدر فأنزل 1500 مع جبريل أتوا من الشرق و500 مع ميكائيل أتوا من الغرب وصاروا يضربون أمروا بالقتال فصار من ضربوا من أي رجم يقول بعض الصحابة ما أدري هو سعد بن معاذ رضي الله عنه يقول إني أصل إلى المشرك أصل إليه وبحر سالي سيفي أبضرب يومائي إلى طايح وكاد انه ضربه ملك وطاح. لو يلمس الصوت يلمس راس الاصبع من هنا مات خلاص، او يلمس راس الجلد، راس الجلد مات من صوت الملائكه رضي الله عليهم الصلاه والسلام. يقول والله اني اصل اليه سالم سيف اضرب عنقه يوم معي ولا طايح، الراجل كله بكامله طايح. يقول فعلمنا ان هناك ملائكه تقاتل معنا، تضرب معنا وتقاتل معنا، فانزل الله تعالى وتقدم قوله نعم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني ألف مردفين، يعني الملائكة نزلوا ألف، وخمسمائة مع جبريل وخمسمائة مع ملائكة. والآية تدل على أن هناك إرداف، يعني جبرائيل وراه واحد من الملائكة وكل خمسمائة وراه واحد، معناها ألفين، ألف من الملائكة مردفين، أو أنه نزل خمسمائة مترادفين كل اثنين على فرسنا. نقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن نمير عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عباد بن يوسف عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، إذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وإسماعيل بن مهاجر يضعف في الحديث. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عباد بن يوسف قال يوسف قال حدثنا أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله أنزل علي أمانين، أمان ما دمت فيهم يا رسول الله ما يعذبون، والأمان الثاني ما داموا يستغفرون ما يعذبون أيضا، لكن إذا حصل الأمر معروف ما يؤمر معروف ولا ينهى عن منكر بطل، حتى لو استغفروا فإنه ينتقم منهم، ينتقم من الصالح والطالح اللي يستغفر واللي ما يستغفر. لكن إذا كان ما هناك معاصي ولا هناك منكر ولا شيء وفيهم الاستغفار فإنهم لا يعذبون، أو ما دمت أنت فيهم يا رسول الله فهم آمنون من العذاب، وما دام يستغفرون فهم آمنون من العذاب، فالاستغفار باقي إلى يوم القيامة، والرسول توفي ولحق بربه، فالأمان الأول انتهى، بقي الأمان الثاني وهو كثرة الاستغفار. إذا استكثرت الاستغفار الإنسان فإن الأمة إذا كثرت الاستغفار وتوجهت إلى ربها فإن الله تعالى يؤمنها من العقاب ومن العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم. فالرسول يتكلم عن الآية، تفسير الآية، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لكن وما لهم لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياء، إن أولياءه للمتقون، يعني أن الكافر ما ينفع كونك موجود عندهم ولا ينفع كونه يستغفر بلسانه، والمنافق ما ينفع كونه يستغفر بلسانه، ما ينفع، العقاب ينزل، إنما ينفع المؤمن المسلم إذا استغفروا فإنه ينفعهم الاستغفار ولا يأتيهم عذاب ما داموا يستغفرون الله تعالى وتقدس. ولهذا كرر هود وكرر نوح قومه بالاستغفار، ولاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ولا يأتي المطر إلا بكثرة الاستغفار من أهل الأرض، فإذا استغفر أهل الأرض أتى المطر ونزل بإذن الله، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات، يعني من المطر، ويجعل لكم أنهارا. الشاهد إن كثرة الاستغفار هي التي تنزل المطر وتنبت عشب للبهائم وغيرها، كثرة الاستغفار في الأرض من أهل الأرض. نعم. يقول أبو عيسى التلميذ هذا حديث غريب، وإسماعيل بن مهاجر يضعف في الحديث. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان عن رجل لم يسمه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي، ثلاث مرات ألا إن الله سيفتح لكم الأرض وستكفون المعونة فلا يعجزن أحدكم أي هو بأسهمه. قال أبو عيسى وقد روى بعضهم هذا الحديث عن أسامة بن زيد عن صالح بن كيسان رواه أبو أسامة وغير واحد عن عقبة بن عامر وحديث وكيع نصح وسالم بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامر وقد أدرك ابن عمر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا وكيع بن جراح قال عن أسامة بن زيد الليثي قال حدثنا صالح بن كيسان قال حدثنا عن رجل مجهول لم يسمى قال حدثنا عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على المنبر وأعدوا لكم ما استطعتم من قوة. يقول لما نزلت هذه الآية طلع الرسول عليه الصلاة والسلام على المنبر فقرأها على الصحابة رضي الله عنهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة اللي تستطيعون عدوا لهم خيل سلاح نبل اللي تستطيعون تشترونه وتعدون لهم استعدوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل القوة النبل القوة هنا في هذه الآية النبل يعني القوس هذا والنبل هذا ينكي في العدو أكثر ما يمكن رمح السيف ليش؟ لأنه يجني من بعيد والآن الرصاص يفعل فعل النبل الرصاص يفعل فعل النبل بل أعظم من النبل إذا صار معك بندق الإنسان أو رشاش وأتاك عدو تستطيع تحمي نفسك بالرشاش وتستطيع أن تقاتل الجيوش الكافرة بالرشاشات لأنها قامت مقام النبل أو أعظم لكن النبل في يومه أعظم ينكى يضرب العين ويفخها يضرب الصدر ويخرق الصدر يضرب الحلق ويمسك الحلق ويموت صاحبه المهم أن النبل سابقا القوة يقول النبل استعدوا لهم ما استطعتم من قوة يعني النبل ومن رباط الخيل لابد تربطون الخيل لأن الخيل ترهب ظهورها عز وبطونها ترهب العدو الخيل كثرتها ترهب العدو ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كل غزوة يغزوها يشتري خيل يشتري خيل كل أسهم وكل مال يكتسبه من المشركين يشتري به خيل يكسر رباط الخيل حتى لو ما غزت الخيل مع أنها تغزو بعد في آخر الإسلام كانت تغزو الخيل وتتقدم الجيوش وتتقدم الرجال غزوة بني المصطلق قدم الرسول عليه الصلاة والسلام الخيل صباحا قبل أن يغير على القوم قبل أن يغير على البيوت البيوت كلها هادئة ونائمة ولم تعلم بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى صلى الفجر وطال أسفل النور لما أسفل النور أمل الخيل أن تحوط من ورائهم تروح الخيل من ورائهم لا يهرب أحد ومشى هو والجيش الجيش والرجال مشوا إلى أهل البيوت فهاجموهم من عدوتين الخيل من هناك والجيش ما قدر أحد يروح قتلوا من قتلوا وسبوا النساء وسبوا الأطفال وسبوا أخذوا الأموال الإبل والغنم وما عندهم من الأموال والأثاث كله أخذوه أخذا وجلس عليه الصلاة والسلام 3 أيام في مكان المعركة لعل أحد منهم يسلم لعل هناك جيش يفزع لهم فيقاتلهم إلى آخره الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صار يكثر من الخيل في آخر حياته يكثر من شراء الخيل لأنه عد لهم من رباط الخيل رباط الخيل ترهب العدو إذا صار عندك جيش وعندك خيل وعندك مشركين فيخافونك وتخافهم اربط الخيل وكثر الخيل فإنهم يقولون عندهم خيالة عندهم خيل ما نستطيع نهاجمهم عندهم خيل تلحقنا وتمسكنا ما نقدر نهاجمهم فالخيل لا شك أنها عز وأنها نصر أيضا الشاهد أعدوا لهم من قوة يقول القوة النبل القوة يوم هذا كما تعلمون هو السلاح الرشاشات أو القنابل أو الدبابات أو شيء من هذا لأن تغيرت الأمر لكن قد يأتي يوم يقف كل شيء بمكانه ويرجع الناس إلى الرمح والسيف والنبل يرجع الناس ولهذا تعلم النبل وتعلم الرمي جائز ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما أباح إجرة الإجرة تأخذ تطلع إلا بثلاث الخيل إذا تسابقت لك أجرها وكذلك الإبل إذا تسابقت فالسابق أخذ الجعل وكذلك النبل اليوم الرصاص الدندق إذا ترامينا وجعلنا أترجة وإلا جعلنا رمانة وإلا جعلنا مثلا برتكانة وإلا عظم أبيض على حجر مرفوع ثم جعلنا هنا ثم رمى الأول ما أصابه ما له شيء رمى الثاني أصابه له الجعل 1000 ريال ولا 2000 ولا اللي يكون كذلك الخيل إذا سبقت الفرس تأخذ الجوع اللي مجعول عليها شو حد وشو 10,000 20,000 كذلك الإبل إذا تسابقت فالسابقة تأخذ الجوع الذي جعله لا يجوز أن يأخذ جوع على تسابق إلا الثلاث النبل، واليوم يقوم مقامه البندق والسلاح والرمي، والخيل يقوم مقامها اليوم السيارات، ما أعتقد أنها تقوم مقام الخيل ولا تقوم مقام الإبل. اليوم السيارات والتسابق بها ما تقوم مقام الإبل ولا تقوم مقام الخيل، إنما البندق اليوم تقوم مقام النبل، وأما الخيل والإبل فلا يقوم مقامهم أحد. نعم. قال ألا إن قوة من ثلاث مرات، ثم قال ألا إن الله سيفتح لكم الأرض وتتركون المرونة فلا يعجزن أحدكم أي البور. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، يعني أن القوة المذكورة في القرآن هي النبل الرمي، يعني تعلم رمي القوس الإنسان، ولهذا إذا رموا بيد واحدة ومرة ولحظة واحدة انطلق 1000 سهم أو 2000 سهم، تجد المشركين واعيناه، واللي يقول بحلقه واللي يقول بصدره، تجد نكاية كبيرة، حتى أنهم أحيانا ينهزمون، لأنهم إذا جاهم 1000 سهم وضربهم هذا 1000 سهم وضرب في اللحم، المخطي يخطي والضارب يضرب، لكن لا يمكن إلا أن يكون نكاية في الجيش. فلهذا الرسول يحث الصحابة على النبل، لأنهم بعيد تقتلهم وهم صافين صفوف المشركين وصفوف المسلمين. فأطلقوا النبل بكثرة، أطلقوا النبل 1000 سهم 2000 سهم أطلقها، فإنها لا تزال أنها تنكي في العدو نكاية كبيرة. فإذا صار هذا عور عين، وهذا مع حلقه، وهذا مع صدره، وهذا مع بطنه تشد البطن أو مع السرة إلى آخره، النبل له مفعول كبير مثل فعل الرصاص اليوم. فلهذا السلاح كله والقوة في الزمان الأول النبل. نعم. يقول ألا إنكم سترثون الأرض وتكثر المؤونة فلا يعجزكم الله بالنبل، يعني تنابت، يعني خلوا عندكم جعالة تراموا في النبل، تشوف منه اللي يرمي الحاذق في الرمي أعطوه مكافأة، فتلهوا بالنبل مثل ما يلهو اليوم الناس بالرصاص بالبندق، يلهون ترامون ويلهون أيهم أقار أيهم اللي يصيب، اللي يصيب في أولى رمية هذا اللي يأخذ الجعل، واللي ما يصيب إلا بثانية أو ثالثة ما له شيء. يقول ابو عيسى الترمذي وقد روي هذا الحديث عن صالح عن أسامة بن زيد وصالح بن كيسان. نعم. رواه ابو أسامة حماد بن أسامة وغير واحد عن عباد. وأسامة أسامة بن زيد اللي مرنا هو الليثي، أسامة من الطبقة الخامسة، اما أسامة بن زيد مولى الرسول فذاك صحابي. وصالح بن كيسان عاد ملاحظة، يقول الترمذي أن صالح بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامر مع أنه روى عنه الحديث، فمعناه أن هناك رجل بين صالح وعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم بدر وجيء بالأسارة قال لرسول الله صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هؤلاء الأسارى، فذكر في الحديث قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفلتن منهم أحد إلا بفضاء أو ضرب عنق. قال عبد الله بن مسعود فقلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني في ذلك اليوم. قال حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء. قال ونزل القرآن بقول عمر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض إلى آخر الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا أبو عبيدة ولد عبد الله بن مسعود. يقول الترمذي إنه لم يروي عن أبي شيء ولم يأخذ منه شيء، معناها أن الحديث منقطع، يعتبر منقطع، لأن أبو عبيدة ما أخذ من ابن مسعود شيء وهو أبوه، لكن ما أخذ منه ولا تلقى منه شيء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. يقول عبد الله بن مسعود لما كان يوم بدر وأخذ الناس الأسرى صار الرسول يشاور الناس، يخرج ويشاور الناس ماذا ترون أيها الناس، نقتلهم ولا نفديهم وإلا ماذا نفعل أيها الناس، ثم يدخل قليل يجي ربع ساعة أو أكثر أو أقل، ثم يخرج عليه الصلاة والسلام ويشاور الناس. حتى قال أبو بكر: يا رسول الله، أرى أننا نفيهم نأخذ منهم علشان نتقوى في السلاح ونشتري سلاح ونشتري كذا. وقال عمر: يا رسول الله، أضرب عنق خطاء زيد بن الخطاب، وهذا يضرب عنق أخوه، وهذا يضرب عنق أبوه، وهذا يضرب عنق ولده، أمرنا فلنقتلهم أحسن، نقتلهم لأنها أول وقعة في الإسلام، اسخن فيهم اقتلهم كلهم، لا يرجع أحد، لا يرجع إلى الكفار أحد، ما نبي مال، مال ما نبغى يا رسول الله، اقتلهم لأجل كنت سامع قريش أننا قتلناهم ما عاد يغزونا مرة ثانية ولا يكمل. فجاء فدخل مرة ثانية وجلس قريب ساعة في بيته، ثم خرج عليه الصلاة والسلام فقال: أنا أرى رأي أبي بكر، خذوا المال وقفلوهم، خذوا المال من اللي عنده أسير وعنده مال يعطيه فيه 500 دينار، 500 درهم، 1000 دينار، 1000 درهم، كل من عنده أسير يأخذ فداه ويطلقه. فحصل هذا. لكن ما الذي حصل؟ بعد قليل نزلت الآية: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق القضاء والقدر، القضاء والقدر سبق أنكم تفعلوا هذا، لولا القضاء والقدر سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فجعل يبكي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يبكي. هذه من اللوم التي لم فيها الرسول لأنه زل، ولكن الله رفع درجته. لا شك أنه أخطأ وأنها من الصغائر أيضا من اللوم اللي لمى رسوله. ما كان لنبي والذين آمن أن يكون لهم أسرى حتى يسخن في الأرض. ليش تأخذ الفداء؟ اقتلهم علشان تسخن في الأرض. لا تجعل منهم أحد يرجع إلى مكة، لا تجعل منهم أحد يرجع إلى مكة، أدخل اقتل. ولكن قضاء القدر أن عليهم عمر وهم يبكون: ما الذي تبكون؟ قالوا: قولوا لي، قولوا لي أبكي معكم. قالوا: إنك ناجي يا عمر، إنك ناجي. لو نزل عذاب، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو نزل عذاب ذلك اليوم ما نجا منه إلا عمر. يعني نحن اللي خذنا الفدية يأخذنا العذاب، ما ينجو منه إلا عمر، لأنه أشار بالقتل والإفخان، ما أبقى ولا واحد، لا تخلي ولا واحد يرجع إلى مكة، كلهم اقتلهم. فلو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر. نعم. فقل لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، إلا سهيل بن بيضة. سهيل وسهل لهم قصة بعد الإسلام، هم اللي ماتا سوا، سهيل وسهل ماتا سوا، وصلى عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد. وهذه حجة عائشة، الناس يقول: لا، ما تصلي على الموتى في المسجد. ليه؟ قالوا: ما يمكن، لازم نصلي عند القبور، نحمل الميت ونصلي. قالت: طيب، الرسول ما صلى على ابني بيضة اللي هو سهل وسهيل إلا في المسجد، فكيف تجيبون أشياء ما فعلها الرسول وتحرمون أشياء ما حرمها الرسول؟ ما صلى على ابن بيضة إلا في المسجد، فلماذا تحرمون هذا؟ الشاهد أن قال: إلا سهيل بن بيضة. فسكت الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ما أوحي إلى شيء. وقال ابن مسعود: يا ليتني مت، يا ليتني كنت تراب ودفنت في التراب ولا قلت للرسول هذا الكلام. أخذ مدة ثم قال: إلا سهيل بن بيضة. أتى الوحي من السماء قال: إلا سهيل بن بيضة. ابن مسعود يقول: سمعته يتشهد، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وسمعت منه إسلاما، يعني يتشهد. ففكوه من قيوده، فكوه من قيوده، صار من المسلمين. الشاهد أنه لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني معاوية بن عمرو عن زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تحل الغنائم لأحد سود الروس من قبلكم، كانت تنزل نار من السماء فتأكلها. قال سليمان الأعمش: ومن يقول هذا إلا أبو هريرة الآن. فلما كان يوم بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم، فأنزل الله قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تحل الغنائم لأحد سود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ما حلت الغنائم لأحد قبلنا، يعني ولا لنا، حتى نزل في بدر، نزل في بدر فهو حلت، حصلت وقعة بدر و وحلت لنا الغنائم فصارت سنة، فصار أحلت لأمة محمد للرسول عليه الصلاة والسلام وأمته إلى يوم القيامة. إذا غزونا جيش من المشركين أو غزونا بلد من المشركين وغنمنا غنائمهم حلال لنا، وإلا فأول إذا أتوا الغنائم وانتصروا على العدو تجمع في جبل ثم تجي نار تكلها. لكن أحلت الغنائم مع خمس قصة فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، منها الأرض أنها مسجد وطهور، ومنها الغنائم أنها أحلت، ومنها قلنا الأرض مسجد وطهور والغنائم، وهي خمس خمس خص بها الرسول عليه الصلاة والسلام، خص بها على سائر الأنبياء. نصرت بالرعب مسيرة شهر. نعم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام خص بخمس، منها إباحة الغنائم وقبل ما تباح، حتى قبل بدر ما تباح، لكن بعد نزول بدر أباح الله الغنائم لأمة محمد. فإذا غزونا جيش وانتصرنا عليهم وأخذنا أموالهم وأولادهم فهي حلال لك الإنسان، تقسم بين المسلمين مباحة، أبيحت الغنائم للرسول عليه الصلاة والسلام، ونصر بالرعب، وجعلت الأرض مسجد وطهور، إلى آخر الخمس التي خص بها عليه الصلاة والسلام. قال لولا كتاب من الله سبق لولا كتاب، يعني قضى وقدر من الله سبق، سبق قضاء وقدر. حينما قال للوح اكتب، قال للقلم اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن ليوم القيامة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الشاهد أنه حلت الغنائم، لكن لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. باب تفسير سورة التوبة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي وسهل بن يوسف قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة قال حدثنا يزيد الفارسي قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنه قال قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براء وهي من المعين ففررتم بين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما بسطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتموها في سبع الثوال ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه الصورة ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتبه فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السور التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. فكانت الأنفال من أوائل ما أنزلت بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع التوال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسي عن ابن عباس، ويزيد الفارسي قد روى عن ابن عباس غير حديث، ويقال ويزيد بن هرمز ويزيد الرقاشي ويزيد بن أبان الرقاشي، ولم يدرك ابن عباس، إنما روى عن أنس بن مالك، وكلاهما من أهل البصرة، ويزيد الفارسي أقدم من يزيد الرقاشي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله سورة التفسير سورة براءة، تسمى براءة لأنها براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين، فتبرأ الله وتبرأ رسوله من المشركين يوم الحج الأكبر يوم عرفة، تبرأ الله الرسول تبرأ الله ورسوله من المشركين يوم الحج وقبل الحج وبعده، فسمت براءة لأن التبرئة نزلت فيها، وتسمى التوبة لأن الله تاب على رسوله وعلى المؤمنين وعلى الثلاثة أيضا، فتسمى التوبة. الحديث الذي عن عثمان هنا سيأتي، ولكن الذي نزع منه بسم الله الرحمن الرحيم، سبب نزع بسم الله الرحمن الرحيم ليست علشان هذا وهذا، قد يكون أن كلام عثمان صحيح وأن الأنفال ذكر فيها القتال وأنها سلاح وقتال وبراءة كذلك والتوبة كذلك سلاح وقتال كلها، لكن الذي حقق بعض العلماء أن نزع بسم الله من براءة أنها نزلت بالسيف، وإذا نزلت بالغضب ما يحتاج إلى بسم الله، لأن بسم الله أمان. إذا قلنا بسم الله الرحمن أمنت الإنسان على نفسه، بسم الله أمان للناس. فإذا لم تنزل هذه ولم تقرأ بسم الله ما أمنت الإنسان. فإذا ذكرت بسم الله في سورة فمعناها أنها أمان، لكن براءة ليست أمان لأحد، إنما هي عذاب للمشركين وعقاب على المشركين. هذا بعض التوجيهات الذي يقوله علماء التفسير وغيرهم من المحققين. ويجوز أن يكون كلام عثمان وكلام من رواها وإن كان لم يصح عن عثمان، لكن يجوز أن يكون سبب آخر. لكن أرى أن الصحيح نزل بسم الله الرحمن الرحيم، لأن التوبة نزلت بالسيف. من يوم نزلت براءة قال لعلي رضي الله تعالى عنه الحق بأبي بكر، كان أبو بكر أمير الحج سنة 9، أمير الحج أبو بكر الصديق رضي الله عنه سنة 9 من الهجرة، فألحقه بعلي لما نزلت سورة التوبة وآية السيف، وأنه لا عهد ولا ميثاق ولا عهد ولا ذمة ولا شيء بين الرسول وبين المشركين. من كان له عهد له مدة فإلى مدته، ولم يكن له فهو لاغي. اللي له مدة قريبة فإلى مدته، ومن لم يكن له مدة فهي تلغي. جميع المعاهدات والمناقشات والمداهنات مع الرسول خلاص ألغيت، ألغيت في نزول هذه السورة. فجاء علي رضي الله تعالى عنه ولقى ولاحق بأبي بكر، فقال يا علي أنت أمير ومأمور، قال بل مأمور، أنت الأمير، أنت أمير الجيش، إنما أنا لألقي سورة، لأن الرسول قال لا يبلغ عني إلا رجل من أهل بيتي. فأرسل علي رضي الله عنه، يقول أبو هريرة كنت من اللي يصيحون في منى أيام منى على العرب وعلى كل قبائل العرب في منى، ألا يحق بعد الآن مشرك ولا يطوف بيت عريان، وأن من له عهد قريب فإلى مدته، ومن ليس عهد الرسول فمنبوذ عهده، احذروا يا مشركون احذروا، لا يطوف بالبيت عريان ولا يحق بعد هذا العام مشرك، وإلا فإنه سيقتل، لا نبال يقتل على طول. ونزلت آية السيف أن نقتل المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. نسخت 70 آية من المداهنات ومن الموالات ومن غيرها، نسخت 70 آية باتفاق علماء التفسير. فالشاهد أن نزلت بالعذاب، البراءة نزلت بالعذاب للمشركين، فلهذا نجعت منها البسملة، لأن بسملة أمان. حينما تقول بسم الله الرحمن أمنت نفسك وأمنت طعامك وأمنت شيء، فإذا نجعت بسم الله ولا تسمي خلطك العذاب وخلطك الشياطين. نعم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ومحمد بن جعفر غندر قال حدثنا وابن أبي عدي، ثلاثتهم قالوا وسهل بن ابن ابن يوسف. نعم. قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة قالوا حدثنا عوف بن أبي جميلة قالوا حدثنا عن يزيد الفارسي قال حدثنا ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عملت إلى الأنبار وهي من المكان وإلى براءة وهي من المجين، فقرنتم بينهما ولم تقروا بينهما فقرنتم. سؤال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسأل عثمان لما أمر بجمع المصحف، عثمان أمر 4 من الحفاظ المتقنين، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد عمرو بن سكن وواحد معهم أظن زيد بن ثابت، وقال إذا اختلفتم في لغة فاجعلوها بلغة قريش، لأن القرآن نزل بلغة قريش، إذا اختلفتم في كلمة في أي لغة تكتبون اكتبوها بلغة قريش. الشاهد أنه أمر هؤلاء 4 أن يكتبوا المصحف ويجمعوه من أي طريقة كانت، فأخذوا ما عند حفصة رضي الله تعالى عنها، كان أبو بكر جمع القرآن في لحاف وفي خصف وفي عظام وفي خرق وفي شيء، ولما مات أودعه عمر، عمر أودعه لما مات عند حفصة، حفصة لما طلب عثمان القرآن عطته إياه بكامله، ما بقت ولا آية إلا الآية اللي مع خزيمة بن ثابت، لا بعدما جاء كتب القرآن ألقوها عنده وكتبوها عنه. الشاهد أن عثمان أمر 4 من الصحابة من الحفاظ المتقنين فكتبوا المصحف الذي بين يدينا، لكن لم يشكلوه لا بنقط ولا بفتحة ولا نصبة ولا ضمة، خلوه هو مجرد، حتى النقط ما فيه، كتبوه كما هو، لأن القرآن نزل بصدور الرجال، فنزل القرآن بصدر الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول أمي لا يكتب ولا يقرأ، لو تقول اقرأ المصحف الكلمتين هذه ما قدر، حتى أن علي رضي الله عنه يقول للرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا تقل محمد رسول الله فإني لو أعلم أنك رسول الله ما حربتك، يقول سهيل بن عمرو له امح رسول الله، فقال لعلي امح رسول، قال لا ما امح اسمك، امح الرسول ما امحه، قال رمي ما أدري وين باي مكان هي، فحط اصبع عليه ومسح عليه الصلاة والسلام، أمي لا يقرأ ولا يكتب، إنما أنزل القرآن بس على صدره، فحفظ الصحابة على صدورهم يقرؤونه كما هو، لا تشكيل ولا شيء، ما تحتاج إنك تقرأ وتشم تشكيل خفضه ونصبه، تقرأ بصدرك الإنسان وتقرأ بتشكيله في صدرك يقرؤونه. ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام يقول يا ربي إني أجد أمة أنا أجيلهم في صدورهم فاجعله أمتي، قال تلك أمة أحمد يا موسى، تلك أمة أحمد يا موسى. الشاهد أن الرب تعالى وتقدس حفظ القرآن وجعله في صدور الرجال، صدور القرآن كله لما انتهى صار في صدور الرجال، لا يقرؤون المصاحف ولا شيء، حتى إن من كتب في المصحف أو شيء يغضب الرسول يقول لا تكتبون شيء، لا يختلف بهذا ويختلف بهذا، فصاروا يحفظونه على صدورهم. والصحابة والتابعون وتبع الأتباع أنا جيله في صدورهم ما يكتبون شيء. لما كتب عثمان وقال إن ابن مسعود له كتاب مصحف وعائشة لها مصحف وفلان له مصحف، وجاء حذيفة يناشد عثمان أني أخشى أن من عنده مصحف وكتب هذه المصحف اختلف اختلفون كما تختلف بنو إسرائيل على التوراة وعلى الإنجيل، فاجمع القرآن يا أمير المؤمنين. فاستعظم هذا، كيف أجمع؟ هذا بدعة، كيف أجمع الرسول ما جمعه؟ قال استشر، فجمع الصحابة جمع الصحابة الحمد لله من المهاجرين والأنصار، فأشاروا أن هذا ما قال حذيفة صواب ولا في حاجة، ما في حاجة يعني وأنك تجمع القرآن لأن لا ينسى، من يدري يروح حنا ويروح من بعدنا يروح من بعدنا، يأتي ناس ما يحفظونه يمنين لهم قرآن. فكتب على رجل وقال عزمت على كل شخص عنده مصحف أن يحرقه ويأخذ المصحف الإيمان، وهو مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه. الشاهد أن ابن عباس قال ليش فرقتوا بين الأنفال وهي من المثاني يعني قصيرة، وبين براءة وهي من المئين، ليش جمعت بينهما سن؟ قال إنها إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه وفيها السلاح والعدة والقتال، وهذه وفيها السلاح والعدة والقتال، فظننت أنهما سورة واحدة، ولهذا جعلتها في المئين، جعلت السورة الواحدة الأنفال وبراءة في المئين، جعلها في أصحاب أطيل، يقول الصنعان رضي الله عنه أطيل على سبع الطوالي الذي فوق 200 وفوق 150 وفوق 180 وبعضها 250 مثل الأعراب مثل البقرة وآل عمران والأعراب، وهذول فوق تجد السورة الواحدة تتعدى 200 وتكسر قليل إلى آخره، أطيلوا على السبع الطوال وقوفكم لعسى أن يفتح باب أو يغفر ذنب أو يفتح بابه. فالشاهد أن المئين سبع، فلهذا يقول ظننت أن السورتين واحدة، هذا كلام عثمان رضي الله عنه، فأمرتهم بأنها واحدة الأنفال وبراء خليتها في الطوال السبع الطوال، يعني فلي الأعراف ظننت أن الأنفال وبراء أنهما سورة واحدة لأن آياتهما سوى والعذاب اللي وقع على المشركين سوى، فظننتم أنهما، لكن الصحيح كما قاله كثير من المحققين أن براءة نزعت البسملة منها لا لأن الأنفال وبراءة سويان في القتال، صحيح أن الآيات اللي فيهما تتشابهان في قتال المشركين، لكن نزعت بسم الله الرحمن الرحيم من براءة لأنها نزلت بالسيف، نزلت بالسيف ووقع السيف على المشركين، وصار الرسول يغزو ولا يبلغ أحد ولا ينذر أحد، يغزو على القبيلة ويأخذها بدون إنذار إلى آخره. يقول عثمان رضي الله عنه لجواب ابن مسعود إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد تنزل عليه الآيتين والثلاث والأربع، فيقول اجعلوا هذه الآية بسورة كذا، السورة يذكر فيها كذا، اجعلوا هذه الآيات بالسورة اللي يذكر فيها كذا وكذا، اجعلوا هذه بسورة البقرة. معنى هذا أن آيات القرآن نصا من الرسول عليه الصلاة والسلام، ترتيب القرآن آيات نصا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن تقدم آية على آية، تقرأ آية ثم تقرأ بعدها آية ما يجوز، لكن ترتيب السور يقول الإمام أحمد مالك والشافعي وأحمد أنها أيضا ما هي مرتبة، لأن الرسول قرأ النساء قبل آل عمران ثم قرأ آل عمران، فمعناها أنها إنما هي اجتهاد من الصحابة، جعلوا البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم بعدها المائدة إلى آخره. ترتيب السور هذا بالاجتهاد من الصحابة رضي الله عنه، وأما ترتيب الآيات فهي نصا من الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو حنيفة رحمه الله يقول حتى السور نصا من القرآن، حتى السور نصا من الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يجب أن تقرأ قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى ثم تقرأ قل أعوذ برب الفلق في الركعة الثانية، تبطل الصلاة عند أبي حنيفة. قال أبو عيسى هذا الحديث السؤال والجواب من عثمان حديث حسن صحيح. عدد يفصل لنا بين ثلاثة، كل واحد منهم اسمه يزيد ومتعاصرين، الثلاثة كلهم متعاصرين، اثنان من الكوفة وواحد من دمشق، يقول أن يزيد الفارسي هذا هو صاحب حديثنا هذا وهو أصح من الاثنين الكوفيين لأنهما ضعاف. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا زايدة عن شبيب بن غرقد عن سليمان بن عبر بن الأحوص قال حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعد ثم قال أي يوم أحرم أي يوم أحرم أي يوم أحرم قال فقال الناس يوم الحج الأكبر يا رسول الله قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا لا يجني جان إلا على نفسه ولا يجني والد على ولده ولا ولد على والده ألا إن المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما حل من نفسه ألا وإن كل ربا وألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رؤوس لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب كان مستردئا في بني ليث فقتلته زيد ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعل فاجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا أما حقكم على نسائكم فلا يطعن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا زايدة قال حدثنا شبيب بن غرقد قال حدثنا حسين بن عمرو الأحول سليمان بن عمرو بن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبي عمرو بن الأحوص أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يخطب بعرفة فيقول قال فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعد ثم قال أي يوم أحرم أي يوم أحرم يقول أنه حمد الله وأثنى عليه وهذه عادته عليه الصلاة والسلام وخطبه مجموعة الخطب جمهرة خطب العرب مجموعة خطب الرسول بكاملها أول خطبة بعرفة ولكن هذه الخطبة الظاهر أنها في مكة لما فتح مكة طلع على الباب وخطب هذه الخطبة كل ربا موضوع إلا ربا الجاهلية كل ربا في الجاهلية موضوع وكله كذا وربا العب أول ما وضع ربا العباس وكل كذا موضوع وكل دم أيضا موضوع وأعاد هذه الخطبة بعرفة لأن كثير من الناس ما سمع الخطبة فأعادها عليه الصلاة ولا في الخطبة هذه قالها في حجة في فتح مكة على باب الكعبة وانذر لقريش أن كل دم فإنه موضوع حتى دم كان من بني الحارث بن المطلب قتله هذيل وأحضره الرسول عليه الصلاة والسلام ما بعد اليوم كل يؤخذ بذنبه ما بعد اليوم الذي وضعته وانتهى ما بعد اليوم فكل يؤخذ بذنبه اليوم من قتل قتل ومن سرق قتل إلى آخره وكذلك الربا موضوع وليس لكم إلا رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إلا ربا ربا العباس فإنه موضوع ربا الجاهلية كله موضوع وربا العباس موضوع ربا الجاهل يقصد عليه الصلاة والسلام هو أنك يعطيك 1000 ريال وكوش إلى شهر فإذا جاء الشهر يقول لك عطني 1000 ريال ما عندي يا فلان أجل أزيدك 100 ريال يصير 1000 100 و1000 1000 يصير 100 و1000 وهكذا تمشي حتى تصير 2000 حتى يصير الدين 2000 هذا ربا الجاهلية أما أن تربي وإما أن تفي أما أعطني حقي ولا تربي ولا تسوي ربا أزيدك 100 كل شهر أزيدك 100 حتى تصير 3000 4000 هذا اللي حرمه الله نصا حرمه في القرآن لا يمكن أن يزيد ولا ينقص لا يمكن أن مالك يزيد مالك إلا 1000 الأولى لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون والربا كله موضوع حتى ربا الفضل بن العباس بن عبد موضوع وربا الجهل موضوع كله وإلا رؤوس الأموال خذوها وما زاد فهو ربا معنى هذا أن الربا في يومنا هذا لا يحل للناس أن يأخذوا إلا رؤوس الأموال فقط رأس مالك الإنسان أعطيت البنك مثلا أموالك فما باع البنك وكسب مالك إلا رأس مالك الإنسان يقول كيف أموالي وفوائد كثيرة ماذا أعمل بها يقول لك ما تحل لا لك ولا للبنك لا البن تحل ولا لك أيضا، كله ربا وكله حرام، لا عليك أنت ولا على البنت أن يتصرف فيها، كله حرام، لا هذا ولا هذا، فافعلوا ما تشاءون، لكن حرام، أنتم أحرار بين يدي الله، تتخلصون من هذه الحرام ومن هذه الربا، فهو أحسن لكم إن شئتم أن تدخلوا الجنة. الشاهد أن هذه الخطبة خطبت في في الكعبة على باب الكعبة، ثم عادها عليه الصلاة والسلام بعرفة فقال نعم. سألهم أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا، فقالوا الله ورسوله، هذا اللي في الصحيحين، أي يوم هذا قالوا الله ورسوله أعلم، أي شهر هذا الله ورسوله أعلم، أي بلد هذا الله ورسوله، قال أليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. أليس الشهر الحرام؟ بلى يا رسول الله. أليس اليوم هذا عرفة؟ بلى. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ما أحسن من القياس، حين يقيس عليه الصلاة والسلام ويضرب الأمثال، هذا اليوم مش حرام؟ نعم. الشهر حرام؟ نعم. البلد حرام؟ نعم. دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ يقول الرسول هل بلغت؟ قالوا بلى يا رسول الله بلغت، لقد بلغت. قال اللهم اشهد، ويرفع يده السبابة أصبعه السبابة إلى السماء، اللهم اشهد، فيه إثبات الفوقية لرب العالمين، إثبات الفوقية لرب العالمين، اللهم اشهد اللهم اشهد. الشاهد أنه قال عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة أي يوم من هذا أي حرم من هذا أي حرم من هذا إلى آخره. نعم. ألا لا يجني جان إلا على نفسه، كل جان بعد يومنا هذا كل جان فهو على نفسه يؤخذ بجريمته. نعم. ولا يجني والد على ولده، الوالد ما يجني على ولده، والد ولده فعل شيء ما له شغل، لا تزر وزرة أخرى وزرة أخرى، والد فعل شيء الولد ما له شغل، لا تزر وزرة وزرة أخرى. نعم. ألا إن المسلم أخو المسلم، فلا يحل لمسلم أن يأخذ من مال المسلم شيء، ولو عود كبريت ولو حبة بر ولو حبة شعيرة، تسأل عنه يوم القيامة. الحقوق لا تعفى ولا تغفر، حقوق العباد لا يعفى عنها ولا تغفر. نعم. ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهم، ثم أخذ يوصي الناس بالنساء، ألا واستوصوا بالنساء، ليش؟ لأن العرب الجاهليين قبل ذلك كان إذا مات أبوه أخذ زوجته، مرت أبوه يرثها كما يرث المال، يرث الزوجة أبوه كما يرث المال، إذا كانت ما هي أمه يرث الزوجة أبوه كما يرث المال، ثم هو حر فيها، إن شاء يتزوجها تزوجها ولا يزوجها من يشاء. فالرسول أخبر أنها لا يحل لكم من النساء إلا ما تزوجته في ميثاق كتاب الله، فلا فالنساء استوصوا بهن خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، العاني الأسير، أسيرات في بيتك الإنسان، بنت ناس أحلها الله لك وصارت عندك، لا تتكبر عليها ولا تشتمها ولا تأذيها بالكلام، فهي بنت ناس أسيرة عندك، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أسيرات. نعم. إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، فهذا معناه إذا شهد شهود أربعة فإنها حينئذ ترجم بالحجارة لأنها محصنة، أو ما شهد شهود واتهمها زوجها فهناك اللعان الذي أنزل الله تعالى وتقدسنا. فهجروهن في المضاجع مضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبوا عليهن سبيلا، إذا أطاوعنكم لا تبوا عليه، لا تضرب ولا تهجر، إن طعنكم فلا تبوا عليهن سبيلا. نعم. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليهن. يريد عليه الصلاة والسلام أن يبين الحقوق على الرجال، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فمن حقكم عليهن ألا تراشك إنسان تكرهه، ولا تدخل بيتك أذن وتأذن فيه إنسان تكرهه، لا تأذن لإنسان تكرهه، ولا تأذن تطي فراشك إنسان تكرهه، فإن فعلت فهذا الذي توجر وتضرب إلى آخره. ولكم عليهن ولهن عليكم أن تكسوها إذا اكتسيت وتطعمها إذا طعمت، الطعام اللي تأكل تعطيها منه، والشراب اللي تشرب تعطيها منه، واللباس اللي تلبس تلبسها منه إلى آخره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن أبي عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يوم الحج الأكبر، فقال يوم النحر. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الحج الأكبر يوم النحر. قال هذا الحديث أصح من حديث محمد بن إسحاق لأنه روي من غير وجه هذا الحديث، عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفة ولا نعلم أحدا رفعه إلا ما روي عن محمد بن إسحاق وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مرة عن الحارث عن علي موقوفة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد طيب عن عبد الوارث طيب قول قال حدثني أبي قال حدثني أبي عبد الوارث قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني أبو إسحاق السبيعي قال عن الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه نعم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر فقال يوم يقول علي سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحج الأكبر يوم الحج الأكبر ما هو قال يوم الأضحى نعم قال فيه كثير من الأئمة وقال كثير أنه يوم عرفة أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة ويقال أن يوم الحج الأكبر يوم العيد والصحيح أنه يوم العيد الحج الأكبر يوم العيد لأن العيد هو اللي نحرت في النهر وانتهى الناس من مناسكهم فيكون هو الحج الأكبر فرغوا من المناسك بهذا اليوم فرغوا من مناسكهم ومن تعبهم ومن نصبهم بهذا اليوم ومن قال إنه عرفة فقد سمي أيضا الحج الأكبر في الحديث اللي سبق سماه الرسول يوم الحج الأكبر وسمى يوم العيد الحج الأكبر لكن بعض العلماء يرى أن العيد هو الحج الأكبر وبعضهم يرى أن عرفة هو الحج الأكبر لما يتنزل فيه من الرحمات ولما يجتمع فيه من الأمم الذي يصول لنا يوم القيامة لكن الصحيح أن العيد هو الحج الأكبر نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر ثم قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال علي يوم الحج الأكبر يوم النحر قال علي يوم الحج الأكبر يوم النحر والصحيح أن هذا الكلام الأخير موقوفا على علي رضي الله عنه يعني من كلام علي لا من كلام الرسول لكن الحديث الأول مرفوع إلى الرسول وورد عن غير علي أن يوم العيد هو يوم الحج الأكبر وأن لأنه يوم النحر وأما عرفة فقيل فيه أنه الحج الأكبر لما يجتمع فيه من الأمم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.